سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. أثابك الله فضيلة الشيخ، إذا قال الإمام استووا يرحمني ويرحمكم الله وسد الفرج وسووا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج وسد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان واحضروا قلوبكم إلى الصلاة وصلوا صلاة مودع، هل هذه الألفاظ كلها مأثورة عن رسول صلى الله عليه وسلم أو ما هو اللفظ الصحيح الذي يوصي به الإمام المأمومين؟ لا أعد من أول واحدة واحدة. نعم، بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول للمأمومين استووا اعتدلوا احضروا قلوبكم للصلاة. استووا اعتدلوا هذه لا بأس لأنها ورد بها السنة. واحضروا قلوبكم للصلاة هذه لم ترد ولا ينبغي أن يقولها، لأنه ليس أبلغ نصحا للعباد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرحمني وفي الصحابة من لا يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحضر قلبه في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، يعني الذي يأتي الناس في الصلاة ويوسوس عليه، فإذا أحسست به فاته عن يسارك ثلاث مرات واستعذ بالله منه. قال ففعلت فأثبه الله عنه. يعني لو قال قائل الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه صحابة لا تغيب قلوبهم وأنا خلفي أناس مشغولون بالدنيا تغيب قلوبهم، فأقول لهم أحضروا قلوبكم لهذا السبب، نقول له أولا أنت لم تفتش عن قلوبك، ثانيا إن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يغيب ويشتغل قلبه، مع ذلك ما كان الرسول يقول أحضروا قلوبكم. وكذلك أيضا قوله صلوا صلاة مودة هذه أيضا من التنطع في دين الله ولم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يرحمني ويرحمكم، وكذلك يرحمني ويرحمكم الله أيضا لم ترد. وسد الفرج صحيح، سد الفرج صحيح. وأقيموا صفوفكم إن الله لا ينظر إلى الصف، أقيموا صفوفكم صحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا غير صحيح.